قال رحمه الله: المسألة الرابعة: اختلفوا إذا ندم المبتاع في السلم فقال للبائع: أقلني وأنظرك بالثمن. الآن جاء المؤلف إلى موضع الإرفاق. إنسان أسلم في شيء ثم تطرق إليه الندم وتأسف وتمنى أن لم يكن قد اشترى هذه البضاعة، فجاء إلى المسلم إليه فقال: يا أخي، أريدك أن تقيلني، أن تقيلني من هذه البيعة، وأن تسامحني فيها وأن تعفيني منها. لا شك أنه جاء الحظ على الإقالة، هذا ما سيذكره المؤلف. فقال للبائع: أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك. فقال مالك: هذه مسألة أخرى، إذا أقلني الإقالة مرغب فيها وحظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بين أن من أقال مسلما، وفي بعض الروايات من أقال نادما في بيعته، في رواية في صفقته، أقاله الله عثرته يوم القيامة. لكن هنا يريد أن يقيله وينذره في المبلغ. فقال مالك: وطائفة ذلك لا يجوز. أما إن كان قصده بالإنذار بالمبلغ أنه يعلم أن المسلم إليه لا يملكه، وأن في مطالبته به تضييقا عليه، فهذا ليس محل شبهة. أما إن كان هناك قصد آخر أنه فعل ذلك ليتوصل إلى الإقالة وربما إلى غرض آخر، فهذا هو الذي ذهب بعض العلماء إلى منه. وقال قوم: يجوز. واعتل مالك رحمه الله في ذلك. واعتل يعني وعلة مالك، العلة التي تمسك بها مالك أو التعليل. نحن نقول هذه المسألة لها دليل وتعليل، فالدليل ما كان من كتاب أو سنة، وأحيانا يكون الدليل علة. فما هو التعليل أو ما هي العلة التي جعلت مالكا يمنع ذلك؟ وهي أيضا رواية لأحمد. قال: واعتل مالك في ذلك مخافة أن يكون المشتري لما حل له الطعام على البائع أخره عنه على أن يقبله، فكان ذلك من باب بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى. رأيتم ماذا يعني قبل أن يقبل؟ إذن هذه شبهة، وتعلمون أنه في المذهب المالكي تتكرر الشبهة، وهي أيضا قد تكون دليلا. يعني نحن لا نقول هذه شبهة، فهل هذا مرادنا ولا؟ قلت لكم إن كان طلب الإقالة دون أن يقول أنظرك أن أريد أن يؤخر عليه المبلغ فهذا جائز، لكنه راعى أن حاله لا تتحمل أن يدفع له المبلغ، ربما صرفه في أمور فأنظره، فهذا شيء طيب ومطلوب. لكن إن كانت هناك شبهة فهي التي دفعت أو دعت بعض العلماء إلى منع ذلك. قال: وقوم اعتلوا لمنع ذلك لأنه من باب فسخ الدين بالدين. أيضا رأوه من باب فسخ الدين بالدين، يعني هو دين عليه ثم بعد ذلك يفسخ ويقول أجله عليه فيكون دينا بدين، وقد نهي عن بيع الكالب. والذين رأوه جائزا رأوا أنه من باب المعروف والإحسان الذي أمر الله تعالى به. لا شك أنه في الأصل أن الإقالة إذا لم يكن وراءها هدف ممنوع أو قصد غير حسن فلا شك أنها مما جاء الترغيب فيه، لأن فيها تخفيفا للمسلم وإعانة له، لأنه كما يعلم كل واحد منا قد يشتري للإنسان سلعة ربما يأخذه رونقها وظاهرها ولمعانها فيندفع إلى تلك السلعة فيندم على شرائها، وربما يسلم في أمر فيتبين له أن الأولى ألا يفعل فيندم، فيأتي إلى أخيه المسلم فيقول: يا أخي أقلني. هذا عمل طيب يستجيب له ما لم يكن وراء ذلك غرض غير محمود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما صفقته أقال الله عثرته يوم القيامة، ومن أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولا لننتبه أيها الإخوة، هذان حديثان وليس حديثا واحد. من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة. هذا حديث وجاء بروايات كثيرة. من أقال نادما في بيعته، برواية من أقال نادما في صفقته كما هنا، أقاله الله عثرته يوم القيامة. وما أعظم ذلك، كل واحد منا يتمنى أن يثير الله سبحانه وتعالى عثرته، وأن يعفو عن زلاته، وأن يتجاوز عن سيئاته وخطاياه. لا شك أن كل مسلم يسعى ويبذل ذوب قلبه ليكون من أولئك الذين يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم في ذلك المقام العظيم، ويتجاوز عن سيئاتهم وعن هفواتهم. فهذا سبب من الأسباب التي تجعل الله سبحانه وتعالى يرفع عثرتك يوم القيامة ويتجاوز عنها. لماذا؟ لأنك خففت عن عبد من عبيد الله، لأنك عرفقت بعبد من عبيد الله، لأنك يسرت على عبد من عبيد الله، لأنك رفعت كربة من كرب الدنيا، فالله تعالى سيرفع عنك كربة من كرب يوم القيامة. هذا لا شك حديث صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما. إذن هذا فيه حظ على الإقالة. من أقال عثرة مسلم أقاله الله عثرته يوم القيامة. من أقال نادما، وفي رواية في بيعته، إذن الألفاظ متقاربة لكن المعنى واحد، القصد هو التجاوز عن المسلم. وأما الحديث الآخر فهو في صحيح مسلم وغيره. ومن أنظر معسرا، والمؤلف أسقط جزءا مهما منه أو وضع عنه، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لا شك أن كل إنسان يتمنى أن يكون في ظل الله، في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ولذلك جاء في السبعة، جاء ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فبدأ الحديث إمام عادل. لا شك أن الإمام إذا والله الله تعالى أمر المسلمين إنما يكون على القمة، فله أن يغير ويبدل في المكان الذي وصل فيه. فما أعظم أن يكون هذا الإمام عادلا. أولهم إمام عادل، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. إذن العدل مطلوب، والله سبحانه وتعالى أمر به حتى مع عدوك: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدوا. فإذا كان الإمام في موضع القمة وعدل بين الناس، ويأتي في مقدمة ذلك أن يحكم شرع الله بينهم، فما أعظم ذلك. لا شك أن المسلمين بحاجة في جميع أقطارهم، وليس في قطر واحد، أن يتحاكموا إلى شريعة الله لتعود لهم العزة والمثنة والمجد، ليعودوا سادة وقادة كما كانوا. إذن إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. ما أجمل هذا أيها الإخوة، أن ينمو الصغير وأن يترعرع فينشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، لم يمل إلى المعاصي، لم ينحرف، لم يخرج عن الطريق السوي. ونحن حتى في زمننا هذا نرى كثيرا من الشباب الذين في مقتبل عمرهم، في أوائل عمرهم، تجد أنهم يترددون على المساجد، تجد أنهم يحفظون ألسنتهم وفروجهم، يحفظون ألسنتهم عن القول المشين، فلا يتكلمون إلا بذكر الله وما ينفعهم، ولا يقول أحدهم إلا خيرا، ويحفظون فروجهم على المعاصي. فهم أهل لأن يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأيضا ورجل قلبه معلق بالمساجد، هذه الصلاة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أسرع إلى الصلاة. هذه الصلاة أيها الإخوة هي ركن الثاني من أركان الإسلام. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. هؤلاء هم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: في بيوتنا بين الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا هو الذي دفعهم خشية الله. كذلك أيضا من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وافترق عليه. ما كانت محبة بعضهما لبعض أحدهما للآخر لأجل غرض من أغراض الدنيا. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب في الله وأبغض في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذه هي الصداقة، هي الخلق التي تتوب وسيجد الإنسان نتائجه يوم القيامة. ما أجمل أن يتحاب إنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك لعظم هذا العمل يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن هؤلاء أيضا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. وتعلمون أن من الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة أحدهم رجل أراد أن يهم بالجريمة فتذكر فلما خوف بالله سبحانه وتعالى خاف، فكان ذلك سبب من أسباب ارتفاع تلك الصخرة. وكلهم دعا كما هو معلوم في ذلك الحديث. إذن ما أعظم أن يكون الإنسان عفيفا متجنبا للمحرمات مقبلا على طاعة الله سبحانه وتعالى. من كان كذلك فإنه بلا شك أهل أيضا لأن يظله الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن بين أولئك أيها الإخوة أيضا رجل ذكر الله خاليا فطارت عيناه. عندما تكون في مكان خال فتتذكر الله سبحانه وتعالى فتسيل الدموع على وجنتيك، تسيل على خديك. لماذا سالت؟ ما سالت هذه الدموع وأنت ترى أناسا أمامك تجاملهم أو ربما ترائيهم، لكن ذلك حصل وأنت خال فصارت عيناك. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أيضا عيدان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. إذا بكى الإنسان في خلوته خوفا من الله سبحانه وتعالى، خشية الله سبحانه وتعالى، يخشى عذاب الله ويرجو رحمته وعفوه، فلا شك أنه يكون من أولئك الذين يظلهم الله في ظله. وآخر هؤلاء السبعة أو سابعهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وأسأل الله تعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. إذن هنا أيها الإخوة في هذا الحديث أيضا هذا ممن يظله الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل أنظر معسرا أو وضع عنه ما له عليه من دين. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن الناس بين طرفين نقيض. أولا بعض الناس تجد أنه يملك المال وعليه حقوق للآخرين لكنه يماطل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم. وآخر لا يملك شيئا فتجد أن الدائن يضيق عليه المسالك، يتردد على بيته، يحاصره، يضايقه ويضايق أولاده. وربما تجد أنه يتعفف عن السؤال لا يلوي لقمة العيش. أليس مثل هذا بحاجة إلى أن ينذره الدائن الذي وهبه الله سبحانه وتعالى هذا المال وزاده فيه بسطة؟ أليس الذي أعطاك هذا المال قادر على أن يسلبه فيغنيه ويفقره كما رأيتم في أولئك الذين سأل كل واحد منهم الله تعالى أن يعطيه مالا فأعطي كل واحد منهم قطيعا؟ إذن على المسلم أن يراعي هذا. فما أجمل أيضا أن يرى أن يكون دائن يجد مدينا معسرا فينقرعه كما قال الله تعالى ينظره وإن كان ذو عسرة فناظرة لا ميسرة. وفوق ذلك وأعظم من أن يضع عنه الدين. لماذا؟ يريد بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة. إذن من يخفف عن المؤمنين كربتهم، من يساعد المدين في دينه فيؤجل عنه ولا يضيق عليه، أو كذلك يضع عنه ذلك الدين ويبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، لا شك أن من يفعل ذلك الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يحييهم الله تعالى في هذه الحياة الدنيا حياة طيبة فيها السعادة وفيها الفلاح وفيها راحة النفس وطمأنينة القلب. أما في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى يدخلهم جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.